بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أن نبئ عبادي عن ضيوف إبراهيم، وضيفا هنا بمعنى ضيوف، وكانوا من الملائكة. وقد تقدم أنه يسوغ أن تتمثل الملائكة في صورة بشر، واستدلنا لذلك بجملة أدلة، منها تمثل الملائكة لإبراهيم عليه السلام في صورة بشر، وكذا للوط عليه السلام، وكذا لمريم عليه السلام، وكذا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسمى استدلالات كثيرة. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. بالآية الأخرى أن إبراهيم رد السلام لما قال سلاما قال سلام قوم منكرون، وهنا قال سلاما قال إن منكم وجلون. إذن استفيد أمر مهم، ألا هو أن القصص والأحكام تأخذ من مجموع الأحاديث التي وردت فيها أو الآيات التي وردت فيها. لأننا هنا إذا اقتصرنا على هذا قال سلاما قال إن منكم وجلون، فسنجوز أن الرجل إذا كان خائفا من قوم لم يرد عليهم السلام. لكن القصة في موطن آخر قال سلاما قال سلام قوم منكرون ورد عليهم. وكما قال العلماء لا يصلح أن تقول ويل للمصلين وتقف، بل لا بد من الآية الأخرى الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يصلح أن تأخذ بآية وتترك آية أخرى، ولا أن تأخذ بحديث وتترك أحاديث أخرى. فهمنا مرارا أن شخصا مثلا إذا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط لترك الصلاة، فقال أنا أجتبئ بكلمة لا إله إلا الله، ولا منع الزكاة أيضا، ولا أكل الربا، ولا زنا، ولا فعل كل شيء محرم. لكن كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال الحافظ ابن كثير وغيره أي اعملوا بكل شرائع الإسلام بكل تعاليم الإسلام. قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون خائفون. لماذا خافهم إبراهيم عليه السلام؟ أيضا القرآن يفسر بالقرآن. السؤال المطروح هنا لا تستطيع أن تجيب عليه من هذا السياق وحده. إنا منكم وجلون، لماذا خاف منهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ الآيات الأخرى أوضحت فراغ إلى أهله فجاء بذبح سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الآيات الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ذكرهم، جلس يراقب الأضياف هل يأكلون أم أنهم ممتنعون عن الأكل، فخافهم لما رأى الأيدي لا تصل إلى الطعام. وكان من عادة العرب أن الضيف إذا أتاهم فلم يأكل ولم يشرب خافوه وأوجسوا منه خيفا، أما إذا أكل وانبسط فكان يصعب عليه أن يأكل عند قوم وأن يشرب عند قوم، ثم يخرج من عندهم غادرا بهم، فكان الشخص إذا دخل وأكل اطمأن إليه القوم، أما إذا لم يأكل خافوا منه وتوقعوا منه شرا. قال إنا منكم وجلون، خوفه كان من جراء عدم أكله. قالوا لا تؤذوا لا تقل. بالآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم لوط عرفوه بأنفسهم، ففيه أن الشخص مستحب له أن يزيل الفزع عن إخوانه المسلمين، ولا يروعه لذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال في الحديث الآخر: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه يقع في حفرة من حفر النار كما قال. وفي الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا ناجحا. وكلها نصوص تحمل النهي عن ترويع المؤمنين، تحمل نهيا عن ترويع المؤمنين حتى على سبيل النجاة. لا يحل لك أن تروع مؤمنا. ولذلك لما دخلت الخصوم على داود وتصوروا عليه المحراب قال تعالى: فدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فترويع المؤمنين حرام، ولا يجوز ولا يسوغ لك أن تروع مؤمنا جادا ولا ماذا جادا ولا ماذا. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، وأن إبراهيم عليه السلام لم يرزق بأولاد أكثر حياته، إنما رزق بالأولاد عند الكبر كما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإبراهيم ما رزق بالأولاد إلا على الكبر. فلما بشروه بالغلام العليم قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ بأي شيء تبشروني وقد بلغني الكبر؟ فيه أن الشخص لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل، الشخص لا ييأس من رحمة الله عز وجل، بل عليه أن يواصل الدعاء ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق، أي بشارة حق، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي لا تقنط من رحمة الله عز وجل، فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، القنوط الذي بمعنى اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. كثيرا ما يقع فيها أقوام وهم لا يشعرون، كثيرا ما يقع فيها أقوام وهم لا يشعرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم أيها المرسلون؟ فبشرتموني بغلام. الآية الأخرى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من غير إسحاق يعقوب. الآية الأخرى: فأقبلت امرأته في سرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فادت أن الذي يقنط من رحمة الله يعد ضالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يقول في تفسير النبي الاستعجال: قال: ومن استعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. إذن السنة أن يواصل الشخص الدعاء ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم أيها المرسلون؟ قال: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إنا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. في الآية الأخرى: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فقوم مجرمون هم قوم من؟ قوم لوط. في الآيات هنالك أيضا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وبينا أن الرجل الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، إنما الحليم الذي يتأنى ويترفع ثم إذا شاء عاقب وإذا شاء عفا إذا شاء عاقب وإذا شاء عفا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون. والمراد الآن لوط هنا أهل بيت إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هنا نريد مبحثا سريعا عن المراد بآل شخص، خاصة من الذين عناهم الله بآل رسول الله، من هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال الآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، فقال هذا القائل آل محمد هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا القول قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن العلماء من قال الآل هم الأهل سواء الأقارب أو الأقارب والأزواج. ودليل هذا القائل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل فيهم أيضا أبناء الرسول وأبناء بناته، لأن النبي وضع كساء على علي وفاطمة وحسن وحسين لما نزلت الآيات، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا الحاصل. القول الثالث أن الآل آل محمد هم من حرمت عليهم الصدقة، هم من حرمت عليهم الصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأكل الصدق. وهذا القول قول يعد من أقوى الأقوال والأقوال، لأننا إذا قلنا أن الآل أتباع عموما لمنعنا أتباع محمد عموما من الصدقة، إذا قلنا الآل هم الأتباع لمنعنا كل المسلمين من الصدقة، لأن المسلمين هم أتباع محمد، والرسول قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فالمراد بآل محمد على الصحيح هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل عقيل وآل عباس وآل علي وآل حمزة على ما يقدرون. لكن قد يقول قائل كيف قرر هذا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلمان منا أهل البيت؟ الإجابة أن هذا الحديث سلمان منا أهل البيت لا يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. وشيء آخر أنه لو ثبت سنده فليس بصريح في أن الآل هم الأتباع عموما، لأن عمر من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون المعنى سلمان منا آل البيت في بعض الأمور دون بعض، كما قال الرسول ابن أخت القوم منهم في باب دون سائر الأبواب كما هو معلوم. فكلمة الآل على حسب السياق الذي وردت فيه التأتي يراد بها الآل إن منجوك وأهلك إن امرأتك، هنا الآل الآل من أقارب إن امرأتك، وقد يراد بها الأتباع ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، إن زوجته كانت مؤمنة هي خارجة من الذين وعدوا بالعذاب. فكلمة الآل كسائر الاصطلاحات معناها يفهم من السياق الذي وردت فيه أن إجمالا فآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدق. وهنا أيضا جر إلى شيء، هل الأولى لنا أن نقول في صلاتنا على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أم أن الأولى أن نقول اللهم صل على محمد فقط، أو أن نقول صلى الله عليه وسلم أولى أو نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فالصنعاني يستظهر بزيادة الآل الصلاة على النبي لكوننا نصلي عليهم في تشهدنا. يقول إذا قلت صلى الله عليه وسلم فالأولى أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت الملائكة إن أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الغابر يطلق على السابق ويطلق على الباق. مثل تقول العبر في أخبار من غبر أي من سبق. فإما أن تقول من الغابرين الباقين في العذاب أو الغابرين الذين أهلكهم الله وأخنهم من قبل. هنا الغابرين الباقين في العذاب فيه أن شخصا ما قد يكون صالحا وامرأته امرأة سوء. قد يقول قائل كيف ذلك والله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ويقول أيضا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالجواب من وجهين: الأول أن قوله تعالى الطيبات للطيبين منزل على الكلمات الطيبة، فالمعنى الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين والطيبون هم محل للكلمات الطيبة، والخبيثات للخبيثين الكلمات الخبيثة تصدر من الخبثاء والخبيثون تصدر منهم الكلمات الخبيثة. هذا وجه. الوجه الآخر أن الآية أغلبية، الطيب يحرص في الغالب على أن يتزوج بطيبته، والطيبة تحرص في الغالب على أن تتزوج بطيب، ولكن قد يختل الأمر فيقع شخص فيما لا تحمد عواقبه عن غير قصده، يتزوج امرأة ظاهرها الصلاح وفي حقيقتها ليست بطيبة، وامرأة تتزوج رجل ظاهره الصلاح وفي حقيقة ليس بطيب. لذا كان الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقوله لا تعلمهم يفيد أن النبي وسيد ولد آدم لا يعلم ما في القلوب. إذن قد يقع شخص في الزواج بامرأة ظاهرها الصلاح لكن حقيقتها على العكس من ذلك، والعكس أيضا. ومن ثم قدر الله على نبيه لوط وعلى نبيه نوح ما قد قدر. قال تعالى: قال إن آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني الملائكة أخبروا إبراهيم بالذي سيصنعوه في قوم لوط، إن أرسلنا إلى قوم لوط فأخبروه بالذي سيحل بقوم لوط. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، ثم بالنسبة لنا مجهولون لا نعرفكم، إنكم قوم منكرون لستم لدينا بمعروفين. لكن على كل الضيف له حق، إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون. أنت وعدتهم العذاب وهم متشككون في العذاب، فقد جئناهم بالعذاب الآن نبشرك أن عذابا سينزل عليهم ذلكم العذاب الذي كانوا فيه يتشككون. يمترون بمعنى يتشككون أو يتجادلون أيضا إذا رددنا مردتها إلى المراء الذي هو الجدل، فكان يعدون بالعذاب ويجادلون في هذا العذاب، وكان يعدون بالعذاب ويتشككون في وقوع هذا العذاب. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. لكن المخاطب به أنت، فأسر بأهلك، والسرى هو المسير ليلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بعد مضي زمن من الليل، كما قال تعالى: إن آل لوط نجيناهم بسحر فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، لأن السحر في الغالب وقت من أوقات النجاة، وقت من أوقات النجاة والسلامة بإذن الله. لأن الشخص الفار في هذا الوقت هو يفر من خائف فشهده ربه، والله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فيوافق خروجهم ودعوهم نزول الله عز وجل، ويوافق أبوابا للدعوات مفتوحة. قال سبحانه: قل فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظر إلى الخلف. لما لا ينظر إلى الخلف؟ قال بعض العلماء: ينتظر لنا العلة. وقال آخرون: لأن الشخص الذي يترك دياره وينظر إليها قد يحن إليها وإلى الرجوع إليها، لأنه سيفارق بلده، وفراق البلدة عزيز. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يقول وهو خارج من مكة على جبل يقال له جبل الحزراء: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فالحاصل أن الشخص إذا ترك أمرا لله لا ينبغي أن يترك له متعلقات، بل يقطع النظر إليه، يقطع النظر إليه والتفكير فيه، وينشغل بما هو له أهم. ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تؤمرون، سيروا حيث توجهون. قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أخبرنا لوطا عليه السلام أن هؤلاء القوم هلاكهم سيكون صباحا، فيقطع دابرهم في الصباح. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، رأى أهل المدينة الأضياء وكانوا على درجة عالية من الجمال والبهاء والحسن، هكذا الملائكة على درجة عالية من البهاء والجمال والحسن. وقوم لوط كانوا من السفاهة بمكان عظيم، ومن القذارة بمكان أعظم، وكان يأتون الذكران من العالمين كما لا يخفى عليه. جاء المدينة يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا عياذا بالله. قال بعض العلماء: أوعزت إليهم امرأة لوط بذلك، أخبرتهم فكانت تدلهم على أضياف لوط، كلما أتاه أضياف أخبرت قومها بمجيئهم. فلما جاءت الملائكة ذهبت مسرعة إليهم وأخبرتهم الخبر، فكل سار يبشر صاحبه. يبشره بماذا عياذا بالله؟ يبشره بماذا؟ يبشره بقوم يفعل معهم الفواحش عياذا بالله. وجاء الذين يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوهم، لا تفضحوني في وسط أضيافي. من المرؤات إذا كان عندك ضيف أن يستر عليك حتى أمام الضيف، أن تستر على نفسك وأن يستر عليك أمام الضيف. قال تعالى: وجاء المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. في الآية الأخرى: ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فيتوسل إليهم نبي الله لوط عليه السلام: اتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي، أي تزوجوهم، تزوجوا بناتي، تزوجوا بناتي إن شئتم. ليس المراد أبدا هؤلاء بناتي فعلوا معهم الفواحش عياذا بالله. فلا يظن هذا بنبي أبدا، لا يظن برجل كريم شأن فضلا عن نبي كريم أثنى عليه ربه. فالظن السيء الذي قد يتوارث إلى الدين ينبغي أن يدفع وأن يمحى، لأنه ينبغي أن نظن بأنبياء الله وأن نظن بأهل الإسلام وأهل الفضل كل خير. قال الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال تعالى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ربطم الزواج بهن أزوجكم إياهن. أولم ننهك عن العالمين أن استضافة أقوام إلى بيتك، هذا العالمين هنا البشر، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك. قال القاضي عياض: ما أقسم الله بحياة نبي ولا بحياة أحد إلا بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة عظيمة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم الله تبارك وتعالى بحياة هذا النبي، وأن عمرك ولم يقسم بحياة أي نبي آخر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما يعمه أو يتحير ويتردد. ومن العلماء من قال: هناك فرق بين العمى والعمه بالهاء. قالوا: فالعمى عمى البصر، والعمه بالهاء عمى القلوب، كذا قال فريق من المفسرين. قال آخرون: يعمهون أي يتحيرون ويترددون، ويكون مرد الحيرة إلى حيرة القلب والاضطراب الذي في القلب. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي عند الشروق، فأخذتهم الصيحة مشرقين. ماذا كان؟ قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلا، جعلنا عالي البلاد سافلا، وسافلها عاليا، فجعلنا عاليها سافلا، أي قلبت هذه البلاد، ولذا قيل عنها المؤتفكات، المؤتفكات المقلوبات. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هي مبائن قوم لوط قلبها الله سبحانه وتعالى وغيرها عن حالها، بعد أن كانت على حال بدلت الحال. قال فريق من المفسرين: حملها جبريل عليه السلام بأحد جناحيه، هذا قول بعض المفسرين، ورفعها إلى أعلى في السماء وقلبها على رأسا على عقب، واتبعت بحجارة من سجيل منضود. قلبت رأسا على عقب واتبعت بحجارة من سجيل منضود. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلا. فهذه البلاد اسمها ماذا؟ المؤتفكات أو وصفها. ومنه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ومنه أيضا: والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مدينة قوم لوط أهواها الله سبحانه وتعالى، فغشاها ما غش، أي فأصابها من أمر الله ما أصابها، غشاها ما غش، أي فأصابها من أمر الله ما أصابها. قال تعالى: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وفي الآية الأخرى: من سجيل منضوب. والسجيل المنضوب الطين المتحجر المتجمد. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضوب إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لدلالات للمتوسمين، والتوسم هو التعرف على الشيء قبل حدوثه أو قبل ظهور علاماته. قال بعض العلماء: المتوسمون هم المتفرسون، عن ذو التوسم ذو التفرس. شخص متوسم أي متفرس ينظر إليك يعرف ما تكنه نفسك في الغالب، وإن لم يدخل القلب في غالب الأحوال ينظر إلى الشخص يعرفه بسيماه، يعرفه بسيماه. والشخص المتوسم هو المتفرس، يعرف الأشخاص ويعرف الأحداث ويعرف ماذا سيكون، لا من باب علم الغيب، وإنما من باب الفراسة، كما قال عمر رضي الله عنه لحفصة رضي الله عنها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فالكل الآن مقالة وتنزل الآية كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فالتوسم التفرس. وقد ورد حديثا في سنده كلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. هذا الحديث مختلف في سنده، والأقوى عدم ثبوته، والله تعالى أعلم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إنها ما المراد بها؟ إنها أي مدينة قوم لوط أو مدائن قوم لوط. بسبيل أي بطريق، مقيم أي ما زال ثابتا مقيما لم يزل، يمر عليهم مارة يرونه فيتعظون به، أي يا متعظ ويا معتبر، يا من تريد الاتعاظ، يا من تريد الاعتبار، ها هي مدائن قد أهلكها الله سبحانه، ما زالت باقية في طريقك وأنت مسافر، في طريقك وأنت راجع، ما زالت قائمة يراها الناظرون ويعتبر منها المعتبرون. فقوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، لعل معناه قد طبع استفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يجعل علامات على الأقوام الذين أفناهم وأهلكهم وأبادهم حتى يعتبر بهم من اعتبر ويذكر بهم من اذكر، كما قال تعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا شيء، فالله يترك آثارا للظالمين حتى يتعرف عليهم من يريد الاتعاظ والاعتبار، كما قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وكما قال: فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فتترك آثار عن الظلم وكذلك آثار يستدل بها عن الإيمان، كذلك كما قال تعالى في شأن سفينة نوح: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي ولقد تركنا سفينة نوح دلالة وعلامة على قدرتنا على الانتقام ممن عادانا وعاد أوليائنا، ودلالة على قدرتنا على إنجاء أنبيائنا والمؤمنين بنا. فقوله تعالى في شأن سفينة نوح: ولقد تركنا آية فهل من مدكر، تركنا السفينة حتى قال بعض السلف: ما زالت هذه السفينة باقية إلى زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ذكرى ومعتبر ومذكر لمن أراد أن يتذكر ويذكر ويعتبر. في الشاهد أن الله جعل مدائن قوم لوط، وجعل سفينة نوح، وجعل جثة فرعون، وجعل كذلك أصحاب الحجر، جعل لهؤلاء ولغيرهم آيات، جعل فيهم آيات يعتبر بها من اعتبر ويذكر بها من ادكر. قال تعالى: وإنا لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. انتقل الحديث لأصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجر الكثير الملتف، الأيكة هي الشجر الكثير الملتف، ولأنه يجوز الاحتجاج بقول الشعراء، وعفوا لتقريب المعنى لأن أحيانا كلمة تذكر فلا تنسى للمناسبة التي ألقيت فيها، كانت تم عجوز يقال لها أم كلثوم، كانت تقول في نبي ناصلته بها: يا طائرا زرت يوما أيكه. فالأيك هنا العش، العش الذي هو القش المجتمع، فالأيكة الشجر الكثير الملتف. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم. وإنهما أيضا لبإمام مبين، أي بطريق واضح من مارة يمرون عليه. فالإمام هنا الطريق المبين الواضح. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.